هنا القاهرة. حبايبي الحلوين، وكان يا ما كان، وبقول لكم كان فيه أنفت، وكان يقعد ما أنفت كده يلم شعره ويقعد ساكت، ولما يجوع كان يمشي ويروح يدور على أكله، ولما يعطش كان يمشي ويروح يدور على ميته، ولما يأكل ولما يشرب يقعد ما أنفت يلف راسه علشان يشوف ويلف راسه علشان يسمع، ونشاف يخاف ونسمع يخاف، وأول ما يخاف يفرد شعره، شعر الأنف الطويل، ولما ينفرد بيقف، ولما يقف شعر الأنف بيبقى زي الشوك، لو ديب جه يأكله ما يعرفش، شوك الأنف يشكشك الديب، الديب ما يعرفش يأكله، لو تعلب جه ياكله ما يعرفش، شوك الانفد يشكشك التعلب، التعلب ما يعرفش ياكله. ادي احنا عرفنا اهو، لما الانفد بيخاف بيفرد شعره، وشعره لما بينفرد بيبقى شوك حامي، لا تعلب يعرف يعضه ولا ديب. الانفد قاعد مأنفد اهو، لكن بص بعينيه شاف ايه؟ تعلب؟ لا. ديب؟ لا. خلاص بلاش يفرد شعره، لكن يمشي ويروح يشوف ايه دول. دول ارانب صغيرة، ارنب ينط يجيب الاكل واخواته الارانب ياكلوا، ارنب ينط يجيب المية واخواته الارانب يشربوا، والاخر يلعبوا. انفد المأنفد يقول والله دي عيشة حلوة، اما لو كنت ارنب ده انا كنت اكل وكنت اشرب وكنت العب وكنت انام واتدفى، لكن يا خسارة مانيش أرنب. وأنفد المأنفد يقول الله، طب وإيه يعني؟ وهو لازم يعني أكون أرنب؟ وإيه يعني؟ طب ما أنا أكذب، أهي الأرانب صغيرة، لو كذبت عليها هتصدقني، أكذب عليها كده وأضحك عليها كده يحسبوني أرنب من الأرانب، وآكل وأشرب وألعب وأنام وخلاص. وأنفد المأنفد قال بس اروح بقى واكذب، اروح بقى واضحك، اروح بقى وارتاح، مادام الكذب هيخليني ارتاح ما اكذبش ليه بقى؟ مادام الكذب هيخليني مبسوط ما اكذبش ليه يعني؟ اكذب وارتاح وانبسط وخلاص. انفد المأنفد راح فين؟ انفد المأنفد عمل ايه؟ انفد المأنفد قال ايه؟ تعرفوا تعرفوا؟ انفد المأنفد راح عند الارانب الصغيرة وقعد يبوس في الارانب الصغيرة وكذب على الارانب الصغيرة وقال ايه مش عارفيني؟ انا اخوكم الكبير وانتوا اخواتي، كلنا اخوات، ابويا ارنب وامي ارنبة، انا اخوكم الكبير، شفتوش بقى؟ لا يا انفد لا، ده كلام كذاب. بس انفد المأنفد يقول وايه يعني؟ مادام الكذب هيخليني مرتاح ما اكذبش ليه بقى؟ مادام الكذب هيخليني مبسوط ما اكذبش ليه يعني؟ اكذب بقى يلا، واديني كتبت وقلت لهم انا اخوكم الكبير. بس الارانب تبص له، اخونا الكبير؟ طب ده احنا ديلنا قصير وهو مش باين له ديل، طب ده احنا ودنا طويله وهو مش باين له ودان، يبقى اخونا ازاي بقى؟ أرنب صغير من الأرانب يقول يعني إيه؟ يعني أخونا الكبير هيكذب؟ معقول يكذب؟ قال إن هو أخونا الكبير خلاص يبقى هو أخونا الكبير. والأرانب تبوسه والأرانب تحضنه والأرانب تقوله أنت أخونا الكبير، قلنا قلنا عايزنا نعمل إيه نعمله لك؟ أنفد المأنفد يضحك في سره ويقول وضحكت عليهم وكذبت عليهم، والأنفد يقول شوفوا بقى الإخوات الصغيرين يعملوا إيه لأخوهم. أرنب من الأرانب يقول أخونا الكبير يمكن جعان، يلا نجيب له الأكل، ويجيبوا الأكل للأنفد، وأنفد المأنفد يأكل. أرنب من الأرانب يقول أخونا الكبير يمكن عطشان، يلا نجيب له المي، ويجيبوا المية للأنفد، والأنفد يشرب. عايز حاجة تانية أخونا الكبير؟ أنفد المأنفد يضحك في سره ويقول عايز أنام بقى، وأنفد المأنفد ينام. لكن الله، ده في صوت، في صوت، ده ثعلب ده ولا ديب؟ خاف الأنفد فرد شعره، شعره شوك، شعره شفشك الأرانب، والأرانب قالوا ياه أخونا الكبير شعره طويل خالص، ده شعره زي الشوك. لكن مفيش ثعلب ولا ديب، الأنفد اطمن ولم شوكه ونام. والأرانب الصغيرة قالت يا ترى أخونا الكبير مبسوط؟ أرنب من الأرانب قال طبعا طبعا، جبنا له أكل وأكل، وجبنا له مية وشرب، ولما قال أنام خليناه ينام، أخونا الكبير لازم يكون مبسوط. لكن بقى أرنب من الأرانب نط وقال يا عيني يا عيني يا حرام، أخونا الكبير مش ممكن يكون مبسوط، أصل شعره طويل قوي بقى زي الشوك، أخونا الكبير يا عيني ما فيش عنده فلوس علشان يروح عند الحلاق، أخونا الكبير يا حرام ما فيش عنده مقص يقص شعره بيه. أرنب من الأرانب قال أنا أعرف أعمل حلاق وأقصله شعره، والأرنب خلى الأنفد مأنفد نايم وأقصله شعره. والأرانب قالت ياه ده أخونا الكبير لما يصحى حيفرح حتة الدين فرحة، ياه كان شعره طويل قصناهوله. ويصحى الأنفد افرح بقى، لكن يفرح مين؟ ده كل شعره راح، والأنفد من غير شعر، ياكلوا الثعلب وياكلوا الديب. كدب الأنفد كدبة صغيرة بقى من غير شعر ومن غير شوك. يلا يلا اللي ياكلوا ياكلوا واللي يعضوا يعضوا، ذنبه على جنبه، مين كان قاله يعمل كذاب؟ حبايبي الحلوين، بكرة إن شاء الله وفي نفس الميعاد اللي حيجي فينا حيفرح بالغنوة ويتسلى بالحدوتة. أقول لكم إيه؟ توتة توتة، غنوة وحدوتة.